بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: ثم انتدب المريسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤية، في قوله: سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر. لا تضامون أي ما يصيبكم ضيم وضيق، وإنما كل شخص يراه في ساعة، وليس يحصل يعني كما في الدنيا يحصل زحام وضيق، كل إنسان يراه في ساعة. يقول: فأقر الجاهل بالحديث وصححه، وثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير. تلطف أي دخل إلى هذه الحيلة وإلى هذا الإبطال بمكر ولطف، وليس يعني لم يفعل ذلك بقوة وجهر، وإنما أخذ يتحايل يتلطف، يعني حتى لا ينتبه له، لا ينتبه لما عنده من العقيدة الفاسدة والرد للسنة. قال: ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير. ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له، لو أنه رد الحديث، لكنه صحح الحديث ثم حرف معناه. يقول المؤلف: لو رد الحديث كان أعذر له من تفاسيره هذه المقلوبة التي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية. فادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، قال: تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه، كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر. ما شاء الله على هذا التفسير. سترون ربكم، قال يعني أنكم سوف تعلمون ربكم، ما تشكون فيه. أعوذ بالله، يأتيك ما في الدارمي رحمه الله أن سوف ينسفه نسفا. لا على أن يقول: لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة، لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله: لا تدركه الأبصار. قال: وليس على معنى قول المشبهة. من يريد المريسي المشبهة؟ يريد أهل السنة. فقوله: ترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك والريب. ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال ما أبصره، ما أي ما أعلمه، وهو لا يبصر شيئا؟ ويجوز أن يقول الرجل: قد نظرت في المسألة وليس للمسألة جسم ينظر إليه. فقوله: نظرت فيها، رأيت فيها، فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة، وليس ذلك من جهة العيان. يقول المريسي إن أهل السنة الذين ينبزهم بالمشبهة توهموا أن المراد بالرؤية هنا إنكم ترون ربكم، أي بالعين بالعيان. يقول: وليس كذلك، هكذا يقول هو. إذن الآن عرفنا تأويل المريسي: إنكم سترون ربكم، ماذا يقول هو؟ تعلمون، تعلمون ربكم ما تشكون فيه. يأتي الرد عليه الآن، يقول رحمه الله: فيقال لك أيها المريسي: أقررت بالحديث وثبته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأخذ الحديث بحلقك، لما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه، يجمعهما جميعا إسناد واحد، حتى لم يدع لمتأول فيه مقالا. فأخبر أنه رؤية العيان نصا، نص على العين عليه الصلاة والسلام، كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبها. فالتفسير فيه مأثور مع الحديث، وأنت تفسره بخلاف ما فسر الرسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك. فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب، ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل؟ من هذا الذي يترك تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى المريسي؟ أليس قد أقررت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ترون ربكم لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر؟ وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته. هل قال هذا؟ وهذا التفسير في رؤيته، لا تشكون يوم القيامة في رؤيته، هذا في عندكم في المطبوع وعندي في ربوبيته. وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم محال، خارج عن المعقول. أي تفسير؟ تفسير المريسي. ماذا قال المريسي؟ ترون تعلمون. يقول للأدارمي: هذا محال خارج عن المعقول، لأن الشك في ربوبية الله عز وجل زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة، فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربه، لا يعتريهم في ذلك شك، فيقبل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين، ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به. فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب تعالى، إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك؟ أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا ومصيره النار أبدا، ولن ينفعه الإيمان يوم القيامة بما يرى من آياته إن لم يكن آمن بها من قبل؟ ما تدري عن هذا يا مريسي؟ الذي يموت لا يؤمن بالله ينفعه الإيمان يوم القيامة؟ وينفعه. يقول: فما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المؤمنين برؤية ربهم القيامة؟ كيف تكون البشرى؟ تقول: يعلمون ربهم. طب حتى الكفار يعلمون ربهم ويقينون به يوم القيامة، إذن أين البشرى؟ إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك، إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة. أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون؟ من الذي يقول هذا؟ الكفار: إنا موقنون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. اعترفوا، قالوا: بلى وربنا. فقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به يومئذ موقنون، فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذين سألوه: هل نرى ربنا؟ وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم، لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريب. أولم تسمع ما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقال في تفسيره: إنه طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها، لأنه إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. فمن تاب حينئذ أو آمن لا ينفعه. فإذا لم ينفع الرجل إيمانه عند الآيات التي في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة؟ فيستحق بها النظر إلى الله تعالى. فاعقل أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك. وأما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيما حقق من رؤية الرب يوم القيامة قوله لا تدركه الأبصار، إدخالك، لأن المريسي من خبثه ماذا فعل؟ عارض الحديث بالآية، وما في معارضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم. هذه رؤية، الرؤية رؤية الله عز وجل إخواننا أعظم وأعلى نعيم في الجنة، هي الغاية القصوى، الأمنية التي يتمناها كل مؤمن أن ينظر إلى الله. أعلى نعيم في الجنة المؤمنون يدخلون الجنة، جنة نعيمها عظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر، هذا في الجنة. رؤية الله عز وجل أعظم من نعيم الجنة، حتى جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة إذا نظروا إلى الله عز وجل نعيم النظر إلى الله عز وجل ينسيهم نعيم الجنة، ينسون الجنة إذا نظروا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن عطلتها الجحمية، قتلهم الله فنفوا الرؤية التي بشر بها الله وبشر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بشرى عظيمة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر أو هذه الشمس ليس دونها سحاب. الله أكبر، ما أعظمها من بشرى. قاتل الله الجهمية وأذناب الجهمية، حرم، عطلوا هذا وأفسدوا هذه العقيدة على كثير من المسلمين، والله المستعان، وأخذوا يتلاعبون في النصوص ويعاندون النبي عليه الصلاة والسلام ويعارضون النبي بالقرآن. يا سبحان الله، من الذي جاء بالقرآن؟ هذا شيء عجيب، يعني أن الجهمية تعارض الرسول بالقرآن، هذا أمر عجيب، هذا من عجائب الدنيا، كما فعل هذا المريسي، رد على رسول الله بالآية لا تدركه الأبصار. ما في معارضة، جاهل، ما في معارضة، لأن الإدراك شيء أعظم من مجرد الرؤية، لأنك قد ترى الشيء ولا تدركه، لأن الإدراك معنى الإحاطة. نحن الآن نرى القمر، نراه، ولكن هل ندركه؟ ما ندرك القمر، هل نعرف القمر هذا ما فيه من المخلوقات؟ هل نعرف من أي شيء خلق؟ هل نعرف حجمه؟ هل نعرف ما فيه من الآيات؟ شيء عظيم ما يمكن، والقمر من أصغر مخلوقات الله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، القمر من أصغر مخلوقات الله ولا يمكن لنا أن ندركه، يعني أن نحيط به علما، وإنما نراه فقط. فإذا كان القمر كذلك، ولله المثل الأعلى، إذا كان القمر كذلك لا يمكن للبشر أن يدركوه، أن يحيطوا به علما، نعم يرونه لكن ما يحيطون به علما، ما يدركونه، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ من الذي يحيط علما بالله عز وجل فيدركه؟ يا سبحان الله. إذن الإدراك في الآية هنا ليس ينافي ولا يعارض الرؤية، لأنك قد ترى الشيء ولا تدركه، أحيانا ترى شخصا من بعيد تراه ولكنك ما تعرف هل هو رجل ولا امرأة، أليس كذلك؟ بل أحيانا لا تعرف هل هو مقبل ولا مدبر، سبحان الله، هل هو كبير أم صغير، ما تدري، هل هو أبيض أو أسود، عربي ولا عجمي، أليس كذلك؟ هذا هو الإدراك. فالرؤية ما تنافي الإدراك، لأن الرؤية قد تثبت وينتفي الإدراك، فهنا ما في تعارض. فالله عز وجل ما قال في الآية، الله عز وجل ما قال في الآية لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه، والإدراك شيء أعظم من مجرد الرؤية، فلا تعارض. فالمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، ولكن بدون إدراك، لأن الله عز وجل لا يحيط به أحد علما، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فإذا ما في تعارض، ولكن الجهمية قوم لا يعقلون. يقول رحمه الله: وأما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيما حقق من رؤية الرب يوم القيامة قوله لا تدركه الأبصار، فإنما يدخل على من عليه نزل وقد عرف ما أراد الله به وعقل فأوضحه تفسيرا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وعبره تعبيرا، ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا. سأله أبو ذر: هل رأيت ربك، يعني في الدنيا؟ فقال: نور أنا أراه. فقال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ الدارمي رحمه الله ذهب مذهبا، أيضا مذهبا يعتبر صحيح، لكن ما قلته هو الذي استقر عند العلماء. الدارمي ذهب في الجمع بين الآية الكريمة هذه والأحاديث لا تدرك الأبصار، يعني لا تدرك الأبصار في الدنيا، هذا مذهب أيضا صحيح، مذهب سلفي، لكن ذاك أجود الذي قررته. ذهب الدارمي إلى أن لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، واحتج بالحديث نور أن أراه، لا يمكن أن أراه، والمعنى كما قال بعض العلماء دونه نور فكيف أراه، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتجلى لعباده فيرونه، ولا يمكن لأحد الدنيا أن يراه. ماذا قال موسى؟ قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله أكبر، الجبل محتمل، لما تجلى الله للجبل جعله دكا فخر موسى صائقا، يعني موسى صائق من رؤية الجبل الذي اندك لما تجلى الجبار له سبحانه وتعالى. فكيف لو تجلى الجبار لموسى؟ سبحان الله، هذا شيء ما يطيقه البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي البشر في الجنة قوة يستطيعون من خلالها أن ينظروا وأن يروا الله سبحانه وتعالى. وأحكام الجنة تختلف عن أحكام الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا الحوضي وغيره عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. فهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، يعني في الحياة الدنيا، فحين سئل عن رؤيته في المعاد قال: نعم، جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر أو كما ترى. ففسر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت. والعجيب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إذ تتوهم في رؤية الله جهرة كرؤية الشمس والقمر، ثم تدعي أنه من توهم من سميتهم بجهلك مشبهة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في دعواك أول المشبهين، إذ شبه رؤيته برؤية الشمس والقمر كما شبه هؤلاء المشبهون في دعواك. يعني المريسي ماذا يقول؟ فالمريسي يقول: هؤلاء المشبهة شبهوا رؤية الله برؤية الشمس والقمر، وهم مشبهة عنده لذلك. يا جاهل يا مريسي، من الذي قال هذا التشبيه؟ من الذي قرره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عندك أول المشبه. لكن هم ما فهم هذا، الآن هم فهموا فهما خاطئا. هنا تشبيه كما قال العلماء، هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، يعني المرء شمس القمر، والمشبه به والمشبه الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من باب تشبيه المرء بالمرء، لأن هذا مخلوق وخالق، لكن تشبيه رؤية برؤية. لأن النبي ماذا قال؟ إنكم سترون ربكم كما ترون. إذن التشبيه هنا فين؟ في الرؤية. وإلى اليوم يوجد أشخاص ما يفهمون هذا الكلام، جهال. قبل أسبوع رأيت مقالا لشخص يكتب في صحيفة عقاب مقال يتكلم عن الحوض النبوي ويتكلم عن الصراط ويتكلم في مسألة العقيدة، هو جاهل ما غير مؤهل، ولا يجوز لمثله أن يتكلم في هذه المسألة. فإذا به ينكر الحوض وينكر الصراط وينكر أعوذ بالله، خبط تخبيطا عجيبا مقال في صحيفة عقاب، ثم عرج إلى مسائل أخرى منها الرؤية ونفاها وعطلها على طريقة الجهمية، ورد هذا الحديث إنكم سترون ربكم، وقال تشبيه، هذا دليل على أنه جاهل ما درس العقيدة، يعني ما درس العقيدة، ما يفهم أبجديات العقيدة كما يقال، يعني أسس العقيدة ما يفهمها. فخفي عليه لجهله أن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس في ذلك بأس. ثم يقال لهذا الجاهل: أنت الآن تنكر على من؟ سبحان الله، تنكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال هذا الكلام، مقال مليء بالسم والجهل والتعالم والمغالطة، وفي العقيدة وفي صحيفة من صحفنا مع الأسف الشديد. والله المستعان، أباطيل كنت هممت أن أرد عليه، قلت هذا جاهل، وكل من قرأ المقال يعلم أنه جاهل وأنه متعالم، وربما لو رددنا عليه لجعلنا له شهرة ومكانة، وهؤلاء يريدون ذلك، يفرحون بالرد عليه، ولكن ينبغي هذا وامثاله أن تعرض عنهم، كما قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. هذا وامثاله ما يشتغل به، والله المستعان. قال رحمه الله: وأما أغلطتك التي غلطت بها جهال أصحابك في رؤية الله تعالى يوم القيامة، فقلت: ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، وقالوا أو نرى ربنا، فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابهم بسؤالهم الرؤية. هذا رجل يغالط، وكل أهل البدع هكذا يغالطون. هل ربنا عز وجل أنكر عليهم طلب الرؤية مطلقا ولا في الدنيا؟ لماذا تغالط يا مريسي؟ يأتي بالمغالطات هذه، والدارمي ماذا يقول له؟ يقول: أنت الآن تريد أن تغالط جهال أصحابك، لكن هذا ما يمشي على أهل الحق، ما ينفق على أهل الحق أبدا. أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فيقال لهذا المريسي: تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليك، ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا إلحافا، يتعنت، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة ولكن في الدنيا، وقد سبق من الله القول بأنه لا تدركه الأبصار، أبصار أهل الدنيا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم عما حضره الله على أهل الدنيا، ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم محمدا لم تصبهم تلك الصاعقة، ولم يقل لهم ما قال محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه يتسألون: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم، لا تضرون في رؤيته. فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك، بل حسنه لهم وبشرهم بها بشرى جميلة كما رويت أيها المريسي عنه، وروى الحديث. ولقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه، فقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حضره الله على أهل الدنيا بقوله لا تدركه الأبصار، وسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به، فصائق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون، وسلم أصحاب محمد، لأنه في فرق في السؤال. صائق أصحاب موسى سألوا سؤالا محرما، قالوا في الدنيا، أصحاب محمد سلموا، لأنه ماذا قالوا؟ في الآخرة. يقول: وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بسؤالهم ما يكون، وما تعاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة فتفتري بذلك عليهم، تفتري بذلك حتى على اليهود. يعني المريسي افترى على المسلمين وافترى حتى على اليهود. يقول ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة فتفتري بذلك عليهم، تكذب على الله وعلى رسوله والله لا يحب الكاذبين. قال وقد فسرنا أمر الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في الجهمية، وروينا منها صدرا في صدر هذا الكتاب أيضا، فالتمسوها هنالك وعرضوا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تتكشف لكم عورة كلام هذا المريسي وظلال تأويله ودحوض حجته إن شاء الله تعالى، ولولا أن يطول به الكتاب لأعدت الباب بطوله وأسانيده. والحمد لله رب العالمين.